يا جماعة اسمعوا بقى كويس وانا نشوف مع بعض كده. اسم كريم ايه؟ عزمي احمد. اما عزمي احكي لهم بقى كده القصة بتاعتك، بس قصة من غير الحاجات الطبية. تمام؟ عادي. ايه ملهاش طبية، انا راجل مزارع بجمع موز ماسك الظباطة كده بقطعها وقعت المنجل داخل قطعة تحت رزق. رحت المستشفى خالد طاري. انت كان 67 بسنه 67 سنه 67 من سنه 67 رحت المستشفى خالد طاري، حددوا لي عمليه بعد 15 يوم ما رحتش لان البلد كانت عندنا في ازمه ايام النكسه، ايام الحرب 67 ايام الحرب ولا بعد ايام الحرب. وبعدين بعد فضلت على كده ودي ايه دي؟ لا دي سلكه. ايه؟ والقطعه الايه؟ ايه دي؟ دي سلكه. سلك. اما هو الاثر كله تحت. يبقى هو simply the history ان هو 30 years or 40 years ago حصل له cut wound او cut rest داخله على اللاترال اسبكت ولا الميديال اسبكت؟ مش لاترال؟ مستحيل تبقى لاترال؟ طب ليه ميديال؟ يعني يعمل ايده كده، يعملها كده، يحطها في جيبه دائما، ده لاترال ده ميديان. اعمل كده برضه، ده الدورسم وده ايه؟ الفور. تمام؟ قلناها قبل كده. ماشي. ايه اللي حصل بقى؟ ان هو كان حدد خيطه الجرح وقالوا له عمليه. تمام؟ لما قالوا له عمليه، قالوا له عمليه على ايه؟ على اساس ان في سم سورت اوف كات يا نيرف يا تندون، وهنا هيبقى فلكسور كارباي الاريس. وقالوا له بعد 15 يوم او 1 مانث لسه بيقولوا هنا كان كل همك انك انت تهتم بالوونز وبعدين تاجلها. ايفن ان هو كان ان سايز وونز، الله اعلم في وقتها كان الوند انفكتد شويه ولا كان. ده رحت لهم على طول على طول في نفس الوقت المستشفى؟ على طول على طول على طول المستشفى. وكان كان في اي رقعه اي مستشفى؟ مستشفى بني سويف. في بني سويف. وكان في في نزيف جامد؟ طبعا ما راح ما كانش دريان. طبعا انا بسال على اساس ايه؟ هو كان المفروض يتعمل له نيرف ريبير لو راح بسرعه، فيبدو ان هو ما كانش في الاكسبرت وكان دو ذا نيرف ريبير، فقالوا له تعالى بعد 15 يوم وما راحش. حاجه ثانيه ما تنساش ان ده السايت بتاع الالنر ارتري، فبرضه هنهتم ان احنا ندور على البالسيشن اوف ذا الالنر ارتري. لما نيجي نبدا نكزامن اي حاجه ربنا خلقها اثنين لازم بوص، يبقى لازم ايه؟ يكشف دي ويكشف دي، ولازم يكشف لغايه فوق. ليه؟ لان احنا ما نعرفش اذا كان هو عملوا له عمليه ولا لا، بس هو قال لك ما عملناش عمليه. سي ان انا بستخدم بانتومايم، يعني لا هتكلم العيان ولا هتقول له اي حاجه، فلازم يبقى اكشف لغايه هنا عشان في عمليه بيعملها هنا وهي ايه؟ النيرف ترانسبوزيشن. يعني لو انا النر نيرف عايز اجيبه هنا خلاص، فلازم ابقى اشوف الفتحه هنا موجوده ولا مش موجوده. خلاص يبدو هنا طبعا ما عملش. ولما سالته على هذا السكار اللي هو هيلد باي برايمري انتنشن، وده سكار هيلد باي برايمري انتنشن بمناسبه الانتنشن، تلاقي لينير سكار نو ماتش كونتراكتشر نو ماتش ديفورمتي. قال لك ان دي كان برضو ايه؟ تروما. خلاص هنبص على الحاله بالمنظر ده، وبعدين اعمل ايدك كده هنبص عليها كده، وبعدين هنبص عليها كده. ليه؟ لان انا ارجع تاني كده لو سمحت. انا ببص، لا انا ببص على عليها هنا، فهبص على الهايبوسينر وهبص على الانتر اوسياي، غير ان احنا لا والله لازم انا حاسب غير عندي هنا ديت اللي هي الادكتور بولشز. اذا فاكر الدرس لما قلت لكم على بمسك ديت، فالماسك ديت بتوريني الادكتور بولشز، بتوريني هنا مين؟ الدي 1 فيرست دورسال انتر اوسياس. لما اعمل ايدك كده، لما عمل كده بشوف بقى هنا ايه؟ الديفورمتي. زي ما انتم شايفين ان الديفورمتي هنا في هايبر اكستنشن عند الكارفالنجيال جوينتس، وعندك فلكشن عند الانترفالنجيال جوينتس، which means that this is the ulnar claw hand. ارجع بقى ايدك كده تاني، لا العكس الثاني، العكس. ايوه هنا بقى بصينا على مين؟ على الفيرست دورسال انتربوسيوس اللي هي ديت، وبصينا على كمان ان في اكزاجريشن للتندونز بتاعت الاكستنسورز، which means that the inter osseae الدورسال inter osseae are atrophied، وماشيه مع القصه الطويله الطويله الطويله الطويله. تمام؟ لو بصينا على شكل الالنر هنلاقي، شوف الهايبوسينا بتعمل ازاي؟ بدل ما تبقى كونفكس بقت ايه؟ كونكيف. حلو جدا. هنخش بقى على في تيست عايز انا اعرف اذا كان الادكتور بورش شغاله ولا مش شغاله. انا بصيت عليها لقيتها وستت. هنجيب كده هات لي كده ورقه كتاب كتاب ورقه ايوه كتاب تخين بس كده بس يعني ما اجي انا اشوف كده ببص على دي ببص على دي لقيت ان هو قدر يعملها بايه يعملها بالادكتور بورشز هنا على طول تلقائيا عملها ايه بالفلكسورز دي اسمها كارد حط ايدك بقى هنا لو سمحت وبعدين هديك على النورمال سايد دايما النورمال سايد فيرست اهو ده بنشوف امسك نشوف اللي هي كويسه تمام هيا هنا برضو حاول تمسك ده مش قادر في بعض الناس بقى من كتر ما يكونوا خصوصا لو كانوا هما نوت كرونيك فيزز فبيحاول يمسكها في روح عاملها لك بالايه عاملها لك بالريفلكشن عشان كده حطينا التست ده على الترابيزه قلنا الكارد تيست او الفورمس تيست والكارد تيست وديتكت الادكتور بولشز والايه والانتر اوسيال هنيجي بقى كده عند الحته دي يشد بالبيت هو هنا مش قادر يعني عنده هنا نيوروما غصب عنه فبيبقى هنا تندر سوالينج هتلاقيه موجود مطرح ما تخافش هجوم مطرح الانسايز زونز بعد كده هجيب دبوس سي دبوس كويس حاول ودي وشك الناحيه الثانيه هبدا نورمالي ودائما ابدا بالنورمال للاب نورمال يعني ابدا اقول له ايه حاسس كده يقول لك اه كده شو زي بدات ايه اخد كده وانا هخش كده اخد كده وبعدين ارجع كده واخش كده يبقى سنت كل الهاند ده نورمال هاند وبعدين همسك كده برضو الدورسال ابدا من النورمال رايح ايه هقول له الداء حاسس زي هنا بقى ولا لا وابدا اخم يعني لازم ما يكونش شايف انا يهمني التست حتى لو كان غلط المهم التست تعمل صح هبدا كده حاسس كده وبعدين هبدا كده هبدا كده شايفين زي ماشي ازاي كده حاسس كده طبعا دي عشان تخينه قوي لكن هتبدا تلاقينا تلاقيه عندك احساس واحد ونص مش محسوس تمام هتلاقيها واحد ونص مش محسوس هنا لا مش حاسس مش حاسس طيب اقلب ايدك زي ما عملنا هنا برضو هنعمل هنا برضو هنيجي هنا حاسس هنا طيب ايه تفسيرك انه مش حاسس هنا بغير كفرست انا قلت لكم المره اللي فاتت one of the pitfalls الاخطاء اللي ممكن نقع فيها انه هنا مش حاسس بالرغم ان الدورسال كيوتينوس نيرف اوف ذا ulnar بيطلع من هنا لكن هو لو بصيت عليه it is not an actual cut rest مش قوي cut rest هو اخذ الريست وطلع ناحيه ايه ناحيه البيزيفون يعني لافف اللفه دي فاحتمال قطع النيرف اللي معدي من هنا يا دستانت طيب فهمتوها يا جماعه كلكم المفروض حسب الاناتومي ان الدورسال كيوتينوس نيرف بتاع الالنر جاي من هنا وماشي ورا في الكات ريست لا يتاثر ولكن هو القطع بتاعه وصل لغايه البيزي فورم فاكدوا معاه طب انا هتخيل حاله ثانيه اتخيل حاله مقطوعه عند الريست هنا كويس ما وصلتش لورا ومش حاسس بالدورسال يبقى غالبا عملوا له عمليه ودايما تبقى العمليه في الحته دي دايما الانسيجن بتاعنا بتبقى هنا عشان اوصل للالنر نيرف واصلحه بتبقى هنا. فغالبا الجراح قطعه وهو شغال. يو اندرستاند؟ مفهوم يا جماعه؟ طيب هو لما يكون عنده نيروما زي ما احنا شايفين كل ما قرب منه بيشيل ايده تمام؟ يبقى لازم اجي ابص على ايه؟ ابص خالد عمل له عمليات هنا ولا لا؟ لان سام تايمز بيحصل دام في نيروما احتمال يكون عنده حاجه اسمها كوزالجيا. كوزالجيا. كوزال كاوس يعني هيت أرجوس يعني بين يعني حصل بارشيال فول ساينابس بين السيمباثيتك وبين السنسوري فنحب نعمل له عمليه اسمها سيمباثيكتومي تريحه شويه من هذا الكوزالجيا فلازم برضو بجانب ما احنا بصينا على العيان من هنا ومن هنا هنبص برضو عليه اذا كانت عمل له سيمباثيكتومي اور نوت يبقى الفتحه موجوده في الحته دي في الحته دي. لو لقينا فتحه زي دي يبقى معمول له سيمباثيكتومي كويس. ابص على عينيه كويس قوي احسن يكون في سيمباثيكتومي. بيبقى فيه خطا ساعات بيحصل من الجراح, بيحصل له هورنر سيندروم والانوفسالوس. تمام, ما انتهتش القصه. احنا شفنا الموتور, شفنا الديفورميتي كويس, شفنا السنسيشن, ما انتهتش القصه. ايه هي القصه بتاع اكمل بقى اشوف ايه, اشوف الجوينتس. يعني مثلا هنا الجوينتس سليمه, الجوينتس هنا سليمه اهي, جوينتس هنا سليمه. ليه بشوف الجوينتس؟ عشان وجود نيروما مع وجود جوينتس سليمه, كل اللي انا محتاجه ان انا هروح اعمل له حاجه اسمها الكترومايوجرافي, اشوف المسلز شغاله ولا اتروفيد. جوينت سليمه مع مسل سليم مع وجود طبعا نيروما, يبقى لازم اعمل له عمليه نيرف ريبير. يبقى لازم هنفتح فتحه كبيره هنا, اوصل للنيرف, اقطع النيروما بالمايكرو سيرجري, اوصل نيرف تو نيرف, ويكمل بالفيزيو ثيرابي. سي لقيت الجوينت ديت سليمه والمسلز خلاص نو ريسبونس لا للجالفانيك ولا للفرادك, يبقى في هذه الحاله كل اللي ممكن انا اعمله اللي هو القص واللزق. اخد واحد من التندونز بتاعت الفلكسور ديجيتورم سوبليميس واوصلها للفلكسور كارباي انالس او البروفوندس بتاع المنطقه ديت. يعني هحاول اخلي عضله شغاله تشغل شويه العضله الميته. لو لقيت الجوينز بايظه ما عملش الكترومايوجرافي, يبقى اروح اعمل حاجه ايه, فيكسيشن اوف ذا جوينتس ان ذا بيست بوزيشن اوف فانكشن. يبقى نراجع الحاله تاني. الحاله ديت لازم اي اكسبوز لغايه فوق عشان اشوف اذا كانت عملت المر ترانسفيوجن اور نوت. خلاص نمره اثنين, ابص على الحته ديت اذا كانت عملت نيرف ريبير اور نوت. انا بتخيل انك انت ما بتكلمش العيان بانتوماين. الحاجه الثالثه هنبص كده ثم كده ثم كده. خلاص ان وي كومنت على الويستنج والكومنت على الالمر كلو هاند. بعد كده عندنا الفرومنس تيست وعندنا الكارد تيست. بعد وانا قلت كارد يبقى كرتونه وليس ورقه. بعد كده حاولنا نعمل البالبيشن فور نيروما. بعد كده عملنا السنسيشن. بعد كده واخيرا عملنا ايه, شفنا الجوينتس. ما ننساش نشوف الايزيست اريا احسن يكون كوزالجا ونعمله سيمباثيكتوري. كل ده طبعا ان جود هيستوري تيكينج هيقدر يقوله لك العيان. مفهوم؟ طيب كده ما هو مش قادر, هو مش هشوف الارنر ارت اللي في الاول, لان كل ما تقربي منه بيعمل ايده كده. في الامتحان في الامتحان هتطلبي, بس لو اصلا معاكي ما تحاوليش خلاص. اوكي خلاص نروم نروم هيجي الممتحن هيعمل لي برضه كده. انا بس فهمت الممتحن ان انا هشوف الارنر ارت. طيب افريدي الارنر ارت هتعمله ايه؟ مش محسوس, اتقطع واتربط. ها؟ بصوا يا جماعه بليز حاجه اقول لك, افريدي الشخص اللي شفناه ده عم عزمي ده الالنر مش محسوس, يبقى اتربط في الحادثه القديمه. كويس, هنقول ان الجراح اللي عمل العمليه واستغنى عن هذا الالنر ارتري كان عنده كومبليت كاربال بتاع ده ارش. افرض دلوقتي انا هقول, افرض دلوقتي العيان ده جاي لي دلوقتي عايز اعرف اذا كان عنده سوبرفيشال وديب بالمر ارش بيدل اور نوت, يعني انستموز اور نوت, ولا ان كومبليت ولا كومبليت. فاهم سؤالي؟ مش فاهم سؤالي. يعني انا دلوقتي عندي الهاند اخده من الريديك واخده من الالمر عن طريق سوبرفيشال وديب بالمر ارش. Sometimes الارش زول ار ان كومبليت, يعني الريديال داز نوت انستموز مع الالمر, فبالتالي اصبحت الهاند تعتمد اعتماد كلي على الريديال وعلى الارنر, ما اقدرش استغنى عن واحد منهم. طب اعرف ازاي اذا كان الهاند في هذا الشخص بتعتمد على اثنين ولا بتعتمد على واحد؟ اعرف ازاي؟ فبعمل حاجه اسمها الين تيست. الين تيست الين تيست وبكده كده الين تيست. اصل في واحد تاني اسمه الين, مره قالنا فين ده الين ده؟ الين بارك, اسمه بارك فيسترا, برافو عليك, في الفيسترا. فده هو اسمه الين تيست غير الين بارك. بارك كلاسيفيكيشن اوف فيسترا, فيسترا ان اينو. هو عباره عن ايه؟ انا هعمل كده, شوف انا هعمل تيست على نفسي, هضرب جامد قوي، هفتح ايدي شوفوا ايدي هتبقى بيضه ازاي، ابيض بيضه ورجع تاني. ده ليه؟ على ان انا عملت كده فضيت الدم تماما from my palm. خلاص. ثم بصوا عامل ايه، احس الريديال واحس الالمر وهقفلهم الاثنين، هتلاقوا الايد ايه بيضه ولا ايه؟ اه بيضه. ايه وانا اشيلها تمام، يبقى انا دلوقتي قفلت الاثنين، فضلت الايد بيضه، وبعدين لما شلتهم رجع الاحمرار تاني. انا بقى عامل تيست، ودائما التيست لازم اعمل ابدا بالنورمال ثم اخش على الابنورمال. يبقى انا كده باثبت ان انا بعرف اقفل الالنر واقفل الراديال. هبدا بقى افضي الدم، اقفل مره الراديال واشوف، ومره افضي الدم واقفل الالنر واشوف. لو لقيت كل ما تقفلي وان فيسلز الليم بتزالت فيها سيركوليشن، يبقى هي ممكن تعتمد على واحد واستغنى عن التاني. لو لقيت انك قفلت واحد ابيضت، يبقى معتمد على ده. يعني سي اهو فضيت دم، قفلت الراديال وبصيت لقيت نص ايدي مبيضة، يبقى ما ينفعش استغنى عن واحد منهم. فهمتوا يا جماعه التست ده؟ ها؟ التست ده بنعمله يوميا. فين؟ ها؟ فين؟ ها؟ برافو عليك. دياليسيس. حالات الكورونا في حالات كتيرة. أنا نازل من القطر شايف يعفة كبيرة عن ال بتعمله هنا في بنها عشان مساعدة الناس بتوع الهيمو دياليسيس. فالهيمو دياليسيس للأسف شديد الكورونا في الفيلير زادت بشكل غير طبيعي. إيه الكومس كوز أوف رينال الفيلير؟ ناو إنيشنز. إيه؟ هايبرتنشن. هايبرت هذا القاتل الصامت. هايبرتنشن للاسف الشديد. يعني كنا نقول زمان بالهارزيزس خلصنا من بالهارزيزس خلاص. باع علينا. فدلوقتي انا عايز اعمل هيمو دياليسيس، عايز اجيب الكيفاليك اوصله بالراديال ارتري. كويس؟ احسن توصيله راديال مع الكيفاليك اند تو اند. عشان الكيفاليك اللي انتم شايفينه عندي دوت يبقى ارتري واضح، يبقى انا خلصت السوبرفيشال ارتري. سهل على اي حكيمه تاخد الارتيريال بلاد دخله جوه الماشين وتطلعوه لي في الثانيه. فهمتوا فكرتها يا جماعه؟ يعني مش بقول كل مره هخش جوه الريد الارض عايز واحد بتاع فاسكولار عشان يعمل لي كانيولا، ولو باظ الارتري ده مشكله، فانا بعمل بديل له اللي هو الارتفيشال اي في فيستولا. فلو لقيت ان الريديال ارتري كان نوت بي ساكريفايد اخلي الريديال كده واخش بالكفالك مع كده، بعمله اند تو سايد وعمره قليل، عمر الفيسلة قليل. مفهوم؟ فهمتوا؟ جايب حلقة تانية How to examine the lymph nodes عامة. الحالة دي ممكن تنزل حالة لوحديها lymphadenopathy، والحالة lymphadenopathy دي أنا ممكن I guide the patients أقول له مثلا إنك أنت دلوقتي عندك قول للطالب انك انت كنت بتسخن بالليل ماي سويت ماي فيفر وعندك هيموبسس، ممكن اقول له انك انت عامل لك بايوبسي، قول لهم كده، والبايوبسي ده مثلا فولود باي ثيرابي فور 1.5 years. يبقى اكني عايز اي جايد تو تي بي ليمفودرايتس. ممكن اقول له لا ده انت اوف شورت دوريشن وبيجي لك ان فترات من الحراره تقعد لمده اسبوعين، واسبوعين مفيش حراره، واسبوعين، يبقى انا عايز اي جايد الى ناحيه ايه؟ الهودجكن او الليمفوما. يو اندرستاند؟ انا جايب الحاله كليمفودينوباسي حسب الشيت اللي هيمشيها وحسب الاكزام اللي هيمشيه ازاي. وممكن ان انا استفيد من الحاله دي دلوقتي as a part of other system. ما زال حاله هيباتوس ميوميجالي. مين قال لك ان دي بالهرز اللي هيباتوس ميوميجالي؟ وعشان هي بالهرزيز يعني، عشان احنا عندنا بالهرزيز كومن، ما انا ممكن يكون ليمفوما. هيباتوس ميوميجالي ممكن يكون كوز اوف ليمفوما. انا شويه اكزامن ذا ليمفوز اول اوفر ذا بودي. انا اجيب لك حاله سيمبل نودر جايتر وهسالك السؤال المشهور، ديد يو اكزامن ذا ليمفوز اول اوفر ذا بودي؟ انت يو اكزامن في حاله الجايتر الليف نود اوف ذا نك. لاحسن تكون مالجنت، لكن اول اوفر ذا بودي ليه؟ ها؟ لاحسن الجويتر ده يكون بارت اوف ليمفوما. احسن الجويتر ده يكون بارت اوف اوتو اميون ديزيز ويتش از توكسيك جويتر او الهاشيموتو سيروفايتس. فانا ممكن اقول لك طب قول لي بقى الحاله ديت فين الليمف نودز؟ هاو تو اكزامن ذا ليمف نودز؟ شفت لي السيرفيكال ازاي؟ شفت لي ازاي الاكزيلري؟ إذن لما بنقصي دي ممكن تبقى حالة كاملة أو ممكن تبقى أستفيد منها كجزء من حالات أخرى بتكملها زي البراس ده هاتو زي الأجزيلا بالإنفنوز هاتو زي السوبرلافيكا بالإنفنوز and so on. تمام؟ طيب عندنا السيرفايكال عندنا الأجزيلاري باراورتيك الإنجوينال وعندنا الإبيتروكلير السيرفايكال في سوبرفيشال وفي ديب سوبرفيشال وديب في السيركلر وفي اللونجيتودينال في السبمنتال سبمنديبولار بري اوريكولار وبوست اوريكولار وفي ساعات بنلاقي هنا الاوكسيبيتال اللي كان مثال بعض الناس بتقول اسميها مصطلح بس هي اسمها اوكسيبيتال خلاص السيركلر هو وهذا السيركلر هو اوتر عشان في سيركلر انر فولديرز رينج خلاص اما لو بتبدا عندك الابر ديب سيرفايكال وعندك اللور ديب سيرفايكال ان ريليشن تو وات تو ذا سترنو مصطلح خلاص من ضمن مجموعه اللور ديب سيرفايكال السوبرا كلافيكولار لها اهميه كبيره جدا بالنسبه لنا خصوصا عند ليفت سايد عشان الفيركاو لو جينا على الاكزيلري هلاقي الاكزيلري فيه انتيريور او انتروميديال بيكتورال في بوستيريور او سبسكابلر في اللاترال او الهيومرال واحد واثنين وثلاثه بيصبوا هنا في حاجه اسمها سنترال السنترال ديت اللي هي بتعمليها رولينج على الريبس زي ما هنشوف دلوقتي على الحاله خلاص في الابيكال اللي هي فوق عند الابيكال بتاع الهرم ودي بنعملها باي مانيوال او باي ديجيتال الابيتروكلر ليس لها اي اهميه غير هي الفيرست ليمف نود في البروس اللوز وفي السيفلس فهي ملهاش اهميه كبيره قوي قوي قوي and sometimes the epitrochlear بتبقى one of the lymph nodes which drain infection في little finger تمام زي بالظبط بيجي يقول لك بقى في مين هنا البريلارينجيال والبريتراكيال ولما جينا شرحناها قلنا سموها حتى دلفيك وقلنا دلفيك دي مدينه يونانيه تعيش فيها ساحره اسمها بيسيا بتقول اي كلام عارف دايما مشعوذين بيقولوا اي كلام ها فهم عايزين يقولوا ان الدلفيك دي مينينجلس زي بالظبط المشعوذين اللي يقول لك شمهور شمهور اي كلام اي كلام في اي حاجه كويس فدي برضه مينينجلس ملهاش اي معنى ملهاش اي معنى لم تذكر هذه الليمف نود في كتب الاناتومي خالص غير as الليمف نود which drain the thyroid gland والمين drainage of the thyroid gland هو الابر ديب سيرفايكال او even the mediastinal خلاص هنيجي على الباراورتيك الليمف نود which is extremely difficult to feel لانها موجوده on each side of the abdominal aorta فلو حسيت الاورطه هنحسه مش هتعرف تحسه فيا لكن هتحسه في واحد very thin over the vertebrae فما بالك بالليمف نود بقى اللي جنبيها ثم نيجي للانجوينال والانجوينال في السوبرفيشال في الديب والسوبرفيشال هم حرف التي هم حرف التي ميديال لاترال ودوت اللي هو ماشي مع السفنس الديب ماشي مع الفيمورال الجزء الميديال ده بيدرين كل الانتيريو ابدومين وول بيلو ذا امبليكاس بيبقى فيهم اكسترنال جينيتاليا اللاترال ده بيدرين كل البوستيرو ابدومين وول وجلوتيال ريجن التي ده بيدرين كل اللور لمب سوبرفيشال تو ديب فاشيا والديب روب بيدرين كل اللور ديب اللور لمب ديب تو ديب فاشيا ماسل وول وفي ليمف نود اوف كلوكي اللي قاعد عند البوابه بتاعه الفيمورال كانال وتش درين ذا تيب اوف كليتوريس او ذا جلانس بينس تمام يبقى انت عندك هنا الاكزيلري اللي هي عباره عن البيكتورال بيدرين كل الانتيريور ابدومينال وول بما فيهم البريست ابوف ذا ليفل اوف ذا امبليكس ويز وان اكسبشن اللي هو الايه الاكزيلري تيل بتاع البريست اللي هو درين فين في السب سكابولر السب سكابولر جروب او بسو جروب ده بيدرين كل البوستيريور ابدومينال وول ابوف ذا ليفل اوف ذا امبليكس وكمان التيل اوف ذا بريست كل الليفل تحت الامبليكس ده رايح للميديا الليمب بتاع الانجوينال كل البوستيريور وول رايح للاترال الليمب بتاعت الانجوينال يبقى كده بالظبط اكنك عرفتي كل اللي فات ده مش حافظه دلوقتي. اتفضل. لا اوقف وش كده. هنبدا كده بالاكزيلري سيرفايكال انجوينال. وفي هنا ترى مفيش سرير كشف. ايه؟ طب نجيبه هنا. بالنسبة دلوقتي لما نيجي نبدأ بالأكزيلري الأكزيلري سي مثلا عايز أخش على اليمين بقى كلمة سلم عليها اهو وابدأ الاكزامينيشن بتاعي تمام العكس كده يبقى كده تمام هنبتدي مثلا باليمين يبقى لازم أخش كده هسيب ايده مريحه تماما على ايدي لما احط ده كده بدأ ماسك الانتيريور ده بتراس ميجور اللي قدامي اهي يا اما بعمل لها كده دي اسمها باي مانوال اكزامينيشن واشوف كده اي رول خلوا بالك ما تغلطش في المسلز فاهم ازاي ما تغلطوش في المسلز لكن انا كده بحس الاقي حاجه تحت ايدي بتراج بتتزحلق يبقى ده عنده الانتيريور او البكتورال محسوسه لو انت عملت كده تلاقي المسلز بتتزحلق فانت خلي يور هاند ستدي واقفه بالمنظر ده اللي هي الليفر هيبقى موجوده هنا ولا ورا ايوه سيف الو الليف نودز موجوده هنا ولا هنا ها يبقى بوستيريور يبقى ايدك دي ما بتعملش حاجه دي تقف وده اللي يشوف مش كده انا استنت اذا دي اهي وده كده خلاص الحاجه الثانيه ممكن اعملها باي ديجيتال بالمنظر ده ده ثابت وده اللي بيتحرك يبقى اول حاجه دخلت على ده وبقت ماي فينجرز فيسينج ذا سيرجن يبقى دخلت البيكتورال تمام ارجع تاني ارفع ايده فوق قوي واروح داخل في العمق يبقى انا داخل على الابيكال وهي انفرا كلافيكولار واشوف اذا كان في حاجه بين صوابعي وبين الاكزامينينج فينجر عشان اشوف الابيكال تمام وانا بالمره قدام كده باخد ايدي كده واروح مريحها على ايدي واروح ماسك اكني بشوف حاجه اكزيلري ارتري يبقى انا حاطط ايدي اهو تو ستدي اوفر ذا دلتويد وصوابعي بتدور على الهيومرال خلاص يبقى انا شفت الانتيريور شفت الابيكال او السنترال انا شفت السنترال ولا لا السنترال هتبقى هنا كده يبقى على الريبس يبقى السنترال على الريبس اريح ايده وبعدين ايه اخدهم كده بص اهو كده على الريبس. يبقى فاضل لي هنا عنده الانتيريور وعنده السنترال. دول نان سبيسيفيك عشان يبقى عارفين نان سبيسيفيك حاجات كده تلاقيها صغيره. السبيسيفيك بتبقى لها سايز معين ولها كونسيست معين. عايز اشوف انا السبسكابلر ده اروح راجع من ورا العيان حاجه من الاثنين اقول له حط ايدك في وسطك وايدي اهي وايدي اهي وديت ستيدي ودي اللي بتدور عشان انا ما يهمنيش تطلع بوزيتيف ده قد ما يهمني اكملها صح. لان اي واحد بيعمل لي كده اقول لا ده غلط حتى لو قال لك عندي ليفلوس او طلعت ليفلوس. او طريقه ثانيه ممكن اروح ماسك ايديه بطريقه دي كده وايدي اهي وهي. وده دول ميثودز هاو تو اكزامين سبسكرايبر جروب. بالمره ده من ورا بقى حط ايدك كده واخليه بص يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ريزنج للشولدر في ريلاكس السوبر كلافيكولار فوسا. وابتدي باي لاترال ادور على الانفلونس. هنلاقي شويه الانفلونس كلهم على فكره نون سبيسيفيك يعني هتلاقي حاجات كده صغيره تراضي براحتك. يبقى كده عملنا الاكسلري. اخذنا مع الاكسلري مين؟ قال ايه؟ السوبر كلافيكولار. انا بحب اشوف بقى السيرفايكال ريجن. كويس؟ ابقى فيسنج ذا بيشنت. امسك راسه ابتدي اشوف دي السمنتر خلاص اهي واخد كذا مره كذا طريقه يعني sometimes you feel it from the first shot sometimes don't feel. بعدين هروح ماشي كده جاي معاه كده اميل راسه احاول امسك تحت المان يعني انا هكني جيت هنا وهعمل كده واشوف لو حسيتها حاول محسوسه عنده هنا واحده من السمنت دي بلاش احاول اجيبها بتيجي معايا وبتهرب رجع تاني وهم كذا واحده على فكره مش واحده كذا واحده. فعشان كده انا بالفم المليان بقول له دول سب مانديبولر ليمف نود. هيسالك ويقول لك ليه مش سب مانديبولر ساليفري جلاندز؟ ليه؟ ليه؟ اسامة ايه مانديبول؟ يو كان رول ات اوفر ذا مانديبول مش كده؟ ايه كمان؟ مالتيبول قصدك مالتيبول يس from the anatomical side multiple. طب انا بقول لك ليه دول مش salivary glands؟ كملي بقى القصه. لان هتقولي I can roll it above the angle of the mandible وبعدين هقول له افتح بقه هلبس جوانتي كويس ايدي اهي بص ايدي اهي عند الشيك وابتدي بقى ايه اعمل examination. اياك تفتح بق واعي وتحط ايدك جواه لان لو حصل له فتيج وقفل هيعضك فلازم تخيل الماوس اوبن حط ايدك في الشيك خلاص. انا برضو معترض على هذه الاجابه تماما لان هفضل لغايه اخر يوم ماسكه فيه لما حد يسالك ليه مش كذا from the history and from the examination. لو كان ده salivary glands هيجي العيان يقول لي انا بحس بين and swelling during eating او smelling او sucking a lemon something salgo and from the examination كذا وكذا وكذا. نعيده تاني مع بعض. From examination the submandibular salivary gland cannot be rolled over the angle of the mandible. A submandibular salivary glands could be felt from inside the oral cavity the lymph nodes not. الحاجة التالتة ال opening of the salivary glands. تمام؟ ودي انا فاكر كويس قوي قلت لكم لما تقروا في موضوع كرونيك سبمانديبلر سالادينايتس بليز اكتبوا الكلينيكال بيكتشر بتاعتها وحطوها بره عشان دي ممكن تفاجئ بالسؤال دوت. انت الكلينيكال ما تقوليش هتقعد تقرا سبمانديبلر سالي جلانس فتفاجئ واحد يقول لك ليه دي سبمانديبلر جلانس ان نوت سالي جلانس خلاص. لما اجي بقى هنا اعمل ريلاكسيشن واشوف ايه الابر ديب. هنا الابر ديب سيرفايكال بنلاقيها عند الاسترنوماستويد قدام الاسترنوماستويد. اي كان بينش الاسترنوماستويد واشوف هنا اهو ادي التندون اهو واحط ايدي كده التندون بتاع الاسترنوماستويد هما تو هيدز بلاقيها موجوده في الحته دي. امسك الاسترنوماستويد وادور على اللور ديب سيرفايكال مفهوم. هنا البري اوريكولار ولما تحط ايدك هنا على طول اقول له افتح بقك واقفل بقك عشان تكوني حاطها على التمبرو مانديبلر جوينت خلاص. وبعدين هتيجي هنا كده وتشوف عن الماستايد بروسيس اللي هو بوست اوريكولر وهنا الاوكسيديتال جروب. والاوكسيديتال جروب هو اللي بيدرين السكال بيدرين الاسقاط. ليس لهم اي سيجنيفيكانس ان سيرجري غير لو كان في بروبلم في الاسقاط واشهرهم البيديكروزس. تمام؟ هنيجي نخلص بقى من الحته ديت، وده هنا الابيتروكلير. ارفع كده يمكن الابيتروكلير اهو ديت هنا ايه الميدل كومبايل، تحصها فيها في الحته دي عشان يسموها ابيتروكلير، وعندها كده الابيتروكلير مخصوصه كله نان سبيسيفيك، كله نان سبيسيفيك. تمام؟ نعم لو سمحت كده. لو انا بخش على الابدومن يبقى لازم انا واقف على his right side، بس انا واقف هنا رابط. وهنا الديسيفال باسس الامبليكس، المفروض ان انا بقف هنا كده انتركليك انتركليك فكمبليت ريلاكسيشن، بحط ايدي ودي بتسميها دي طريقه واحده، والثانيه بتزقها لتحت. الطريقه اللي بتشوف بيها الاورطه، الطريقه اللي بتشوف بيها السي بوينت كله. تمام؟ واجي هنا كده احس يعني احس الفيرتبري، احس الابدومينال اورطه، وانا احس الابدومينال اورطه وانا هيز فيري سيلم، لكن مش هحس الانفلوزا ابدا. احس الانفلوزا، ويوم ما تحس حاجه كده جامده من النوت اورطه هيكون انوريزم، لا يكون بأريترو بريتونية تشومر. انزل كده يا سيدي. هبتدي بقى اشوف الانجوينال. لما اشوف الانجوينال خلاص. الانجوينال هخليه يعمل كده. ليه الطريقة ديت؟ This is a surface anatomy of the femoral artery. ازاي تقدر تعرف الـ surface anatomy of the femoral artery؟ يبقى يعمل لي هذا المايلد فلكشن مع الادكشن اوف ذا هيب. وزي ما احنا هنرسم حرف التي كويس، هيقول لك ارسم لي حرف التي اهو يا بيه اهو اهو كده الترانسفيرس، وهنا اهو اللونجيتودينال. اروح انا بقى كمنتحن ادور وريني فين الانجوينال اهو، هتقعد تقول لي اهو اهي، هعيدها باستمرار في الكلينيكال لانجويج اهو واهي وهنا اهو واهو، دي مش موجوده خالص. انت يترانسليت اللي انت مذاكره، انا يهمني نعم هيعمل لي هنا ابدكشن اوف ذا هيب مع فلكشن اوف ذا ني. بالطريقه ديت انت خليتي السيرفس اناتومي واضح. ايه هو السيرفس اناتومي؟ اللي هو قالوا لي من عند الميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت، ذا ميد بوينت وليس الميد انجوينال بوينت، ميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت، خط يترسم لغايه الادكتور جوينت. الابر تو ثيرد بيمثل لي الفيمورال ارتري، واللور وان سيرف بيمثل الفيرست بارت اوف ذا بوبليتيال، بيكوز ذا سكند بارت اوف ذا بوبليتيال موجود في البوبليتيال الخاص. تمام؟ فبليز لما حد يقول لي وريني حاجه اقول له هو سوبرفيشال ولا ايه؟ السوبرفيشال تي شيب، التي اكستندد فروم ذا بيوبيك تيوبيكل للادكتور للانتيريور سوبيريك سباين. The anterior sphenoid spine is the first polyprominence when you follow the inguinal crease. The pubic tubercle بطريقتين. When you follow the inguinal crease, the first polyprominence is the pubic tubercle. أو بالطريقة التقليدية let the patient to adduct. تضغط على إيدي. Okay. Adduct against resistance. ألاقي هنا دبارة. الدبارة دي هي دكتور لونجس تندر. اللي هو بينتهي عند السيمفيزيس عند البيوبيك بول. فوق البيبيك بول الاقي 1 سنتيمتر في البيبيك تيوبيكل. فهمتوا؟ يبقى كده انا رسمت ترانسفيرس، ويمكن برسمه غلط بس بقول له صح. اما لو جبنا الليم اللي هي ماشيه مع السافنس، فاعرف ازاي السافنس؟ اجي اقول له حوالي 1 اند هاف انش، حوالي 4 سنتي من الميد بوينت اوف انجوانال ليجمنت بلو الميديال هو السافنس. كله سيرفس اناتومي. فين السافنس فين؟ السافنس فين موجود او بيفتح عند السافنس اوبننج اللي هي 4 سم بلو اند لاترال تو سوبيريك تيوبركل، او 4 سم بلو اند ميديان للميد ايجوانا او ميد بوينت اوف ايجوانا ليجمنت. اما الديب ماشي مع مين؟ مع الفيمورال فين، والفيمورال فين جاست ميديان للفيمورال ارتري، والفيمورال ارتري موجود فين؟ عند ميد بوينت اوف ايجوانا ليجمنت. وميد بوينت اوف ايجوانا ليجمنت اللي هي مين؟ اللي هي الانتيريور سبيريك سباين. تمام؟ يبقى انا الرسم عندي كده الجزء الميديال اهو. لو انا مش حافظ ممكن تديها لك. بصوا يا جماعه، انا لو عملت كده وانا مش مذاكر راح اروح على البيت، صح؟ بس هنا حرف التي ده غلط، وده غلط، ده ماشي فين؟ 100 بوينت. ده ممكن يبقى النقط دي هي الديب برانش، هي الديب برانش او الديب لين او الديب اورا او الديب اكوايرد. اما السوبرفيشال هو حرف التي اهو لغايه البيب اكتوبر كام، وبعد كده عند ماشي مع الصف نصف عمليات، ادي حرف التي. مش احنا عندنا الاكوانا السوبرفيشال وديب؟ السوبرفيشال حرف تي، والتي ترانسفيرس وفيرتيكال، والفيرتيكال ماشي مع السفنس، السفنس موجود هنا وليس هنا. يبقى اللي انا عامله منقط ده هو التي. يبقى الجزء ده هو اللي هيدرين الانتيريور ابدومينال وول بلو ذا امبيليكاس بما فيهم الاكسترنا جينيتاليا، الجزء ده هو اللي هيدرين البوستيريور ابدومينال وول بما فيهم البوتيريور ريجن. ده هو اللي هيدرين كل اللور ليم ابوف ليفل اوف دي فاشيا، وده اللي هيدرين كل اللور ليم بلس الليفرود اوف كلوكيت بتاع في جلاس بيس. تمام؟ اي حاجه؟ اني كويشن؟ بس ده اول خلاف. اني كويشن؟ عرفنا ازاي السوفت سكانات؟ عرفنا ايه هو؟ طيب انا لما اجي بقى دلوقتي عايز اشوف اسكان عنده ليفرود ولا لا؟ لسه هروح اعمل ايه؟ زي هاجي اعمل ايه؟ هحط ايدي هنا كده واعمل لها رولي. شوف ازاي؟ هتبص تلاقي هنا ضيق في حاجات صغيره، حط ايدي كده، حط ايدي كده. دول نون سبيسيفيك، ده عندي وعندك. تمام؟ عشان كده دايما نقول ايه؟ لما تيجي تاخد بايوبسي ابعد عن الحته دي. لما ناخد بايوبسي في قانون بيحكمنا في البايوبسي، القانون ده عباره ايه؟ اخد نمره واحد الموست اكسسبل، ما هو واحد بيضم الكل. نمره اثنين لا تاخد الصغيره قوي اللي هي باثولوجي ولا الكبيره قوي باثولوجي بقى ديجنريتد. وابعد عن الانجوانال ريجن بيكوز نون سبيسيفيك. الا بقى حاجه مثلا زي الميلانوما، بص تلاقي قليل هنا وخارط. زي مثلا سكوما سيل كارسينوما اوف ذا بينس هتلاقيها هارد. كانسر فالفا تلاقيها هارد. لكن حاجات زي دي هي دي نون سبيسيفيك، وعنده كتير قوي نون سبيسيفيك اول اوفر هيز بودي. خلاص اهو، يبقى انا ماشي ايه؟ كده اهو اهو بلاقي حاجات بتراب تحت ايدي. عايز عايز الفيرتيكال يبقى هاجي هنا كده، دي واحده ايه؟ كذا واحده كذا واحده كذا واحده. يبقى برضه يبقى احنا بنتعامل مع ايه؟ مع 100% بير فوتد في سكين انفكشن، فهتلاقي السوبرفيشال وايد. الديب يبقى عرفنا خلاص فين الديب، يبقى الديب اجي اعمل ازاي؟ احط ايدي كده، انا حاسس بالسيشن اهو، ابتدي انزل معاها. طبعا هنا هتلاقي في اوفرلاب بين دي وبين دي، يعني هنا مثلا حاسس واحده، يا ترى الواحده دي تبع مين؟ تبع ده ولا تبع ده؟ ها؟ انا حاسس هنا واحده، اقولها دي تبع اللاترال اللاترال سيجمنت اوف ذا سوبرفيشال ولا اعتبرها مع الديب؟ يا اخي ارجع للمذاكره بتاعتك. الديب ده ايه؟ الديب بيدرين مين؟ بيدرين كل اللور لين ديبوس ديب فاشيه، يا اما حاجه ساركوما او زبون، يا اما فايبرو ساركوما، يا اما سوفت ساركوما، يا اما هعتبرها بقى حاجه للاكسترنال جينيتاليا. يعني ما تجيش تقول لي انا حاسس حاجه من الديب وما فيش اي باثولوجي في اللور ليف، ما تمشيش. تمام؟ يبقى دي انا اعتبرها من ضمن السوبرفيشال جروب. والسوبرفيشال جروب ديت سهله قوي قوي قوي، لان ده بتدرين ذا سكين. وما فيش مننا ما حدش قرصته حاجه هرشها ولا بتاع وحصل فيها مال انفكشن. تمام؟ يبقى شفنا السرفايكال، شفنا الاكزيلري، شفنا البارا اورتيك، ولو هنا صعب ومش وما تحاولش لو حسيت حاجه هارد بدل فيرتبري. شفنا قلبين وانا السوبر في شغل ياس بعد لا مش هقولها كده خالص، لكن بصي على السوشيال كرونك ستاندرد اوف ذا بيشنت، ما تجيش ان دوت ممكن يبقى ما عندوش انفكشن سام وير او ده بعدين. اي واي نوت بس انا مش هحطها من ضمن الجنرالايز، يعني تبقى كلمه جنرالايز از سبيسيفيك ديزيز. لكن نان سبيسيفيك از نوت سبيسيفيك ديزيز. لكن انت هتقولي لي هل ممكن واحد كده؟ اكيد طبعا. يعني لما احط ان هو السوشيال لايف بتاعه والانفكشن اللي ممكن يبقى فلور ليه زي ممكن يبقى ابر ليه ممكن يكون في السكال او في هذه الحاله ممكن الاقي في ديفرنت في ديفرنت ريجنز اوف ذا ليف نودز نان سبيسيفيك ديفرنس. شو تقولي جنراليز ده فده بسيط هتدخلي بقى في مشكله ثانيه مشكله اللي هو اس بي مشكله اللي تبدا تسمع السيستم ما تجيش معاها نان سبيسيفيك تقول تمام. يلا دكتور البروبليتي خاصة فيها ليش نوز ولا لا؟ ليه؟ البروبليتي خاصة لا مفيهاش خالص؟ طيب سؤال شافي يعني. ها؟ كان سؤال شافي والدكتور سأل عنها طبعا طبعا